قال الله إن الذين يحبون. لاحظ يا أخوان كيف جند الشيطان بعض الناس، لا ينقل الشر كارها له، بل انظر وصف القرآن يحبون، يعشق أن تروج الفاحشة في المجتمعات، يعشق أن يخوض الناس في مراحيض الأخلاق، يعشق أن يغرق شباب الأمة في زبائل الغرب ومراحيض الشرق بنشر المقاطع ونشرها في الفيسبوك، تويتر، في الانستغرام كما يسمونها الجديد، مقاطع 15 ثانية، لكن هي كافية أن تدمر مجتمعا كاملا، وهي 15 ثانية أو 36 ثانية في الكيك، ويدعو إلى النار ويدعو لسرطانات تهتك بالأمة. العجيب أن البعض جندهم الشيطان في تسويق الرذائل، جندهم الشيطان في تسويق الرذائل.